ما هي الأسباب المعينة على أداء الصلوات في أوقاتها؟ أكبر الأسباب وأعظمها هو الإيمان بالله عز وجل والخوف من عقابه، فمتى كان الإنسان مؤمنا بالله فإنه لا يمكن أن يضيع الصلاة ويؤخرها عن وقتها، وإذا كان عند الإنسان تقوى من الله وخوف منه فإنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن أوقاتها. فأهم شيء العقيدة والإيمان وتقوى الله عز وجل، وإذا كان إهمال الصلاة لأسباب معينة فإن مما يعين على إقامتها أن يدع هذه الأسباب، مثل أن يكون سبب تركه لصلاة الفجر طول سهره، فإنه يجب عليه أن يدع طول السهر حتى يتمكن من صلاة الفجر في وقتها مع جماعة. وإذا كان أسباب تهاون صلاة البيع والشراء وجب عليه الكف عن البيع والشراء إذا حان وقت الصلاة ويصليها مع الجماعة، وهذا مجرا. نعم.